هذا هو الشريط 29 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. نعم. أحسن الله إليك. الضامن إذا أسقط له المضمون له يعني شيئا منه كأن يضمن عن 1000 ريال وأسقط له 100 أو 200. إيه نعم. لا بأس. هل يسقط عن الأصل أو لا؟ لا لا. الأصل يطالب بالدين كامل. أما الضامن فلا يطالب إلا فيطالب بالدين كله إلا بما أبراه. لا لا ما يسقط. كيف يسقط؟ أجل لو أبراه عن الدين كله يسقط عن الأصل؟ وأنا أسألك له لو أنه أبرأ الضامن من الدين كله هل يسقط عن الأصل؟ لا. السؤال لهذا هو مناقش. ها؟ ما الفرق بين البعض والكل؟ ما الفرق؟ لا فرق. طيب نعم. الله إليك. هل هناك فرق بين الضمان من الأقرباء وغيرهم؟ والله ربما يمكن الأقرباء إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان يعني يؤدي إلى قطيعة الرحم قد يقال في هذا الحال يمنع. هذا ما لم يثبت الدين في ذمة المضمون عنه. أما إذا ثبت ما لا أحد يتخلى سواء قريب ولا غير قريب. هل الوالد مثلاً والابن والأخ ضمان؟ الآخر هنا له ضمان ما في إشكال. نعم. إذا عال ضمان إلى تطبيق عقوبة على المضمون عنه أو استيفاء قصاص هل يطبق على الضامن؟ ما في قصاص. هذا يجينا إن شاء الله تعالى مسألة القصاص والحدود. ما في ضمان، حق مالي فقط. نعم يحيى. ما وصلناها يا يحيى، ما وصلناها. نعم. كيف هل لا تشترط الحرية في الضمان؟ لا لا، الحرية شرط لجواز التصرف. ما ذكرناها لا نسيانه ولا شرط. البالغ العاقل الحر الرشيد. نعم. يسول اي ما ذكر في الماضي فهو ماضي. ما تعرف الهرب هذه؟ ها الى اين هرب؟ الى ارض الله الواسع. ما يمكن هذا يعني. هذا انت ربما تقول كيف يهرب عن دواب. نعم. هذا رجل اتعبته الدواب بالعلف وتاكل عليه اكثر من قيمتها فقال بأجرها، وإذا قبضها المستأجر هل وعد رؤوس الجبال وهرب إلى رؤوس الجبال. نعم. يعني صاحبها. نعم. إذا أيس من جبيعة أو يبيعها بإذن القاضي أو انتهى الوقت. نقرأ في تسميع. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الضمان لا بد له من شروط، فما هي؟ ما هي؟ لا لا، شروط الضمان. شروط الضمان أن يكون على حق ثابت أو

الفائدة من ضمانه أن يتوثق صاحب الحق. هو لا يتوثق بضمانه بكل حال. لا يمكن يماطل. الذي عليه الدين ربما يماطل أو يعسر. واضح؟ ترى معنى ضمان معنى أنه يضمن على كل حال أنه يطالب بذلك. ليس معنى أنه يسلم ويدفع. قد لا يدفع. نعم. العارية. نعم. هذا اشترط على نفسه. نعم. أسألك إذا قلت لي أقرضني 1000 ريال فقلت تفضل هذه 1000 ريال واستلمتها أنت فجاء خاطف فخطفها من يديك ومشى هل أطالبك أو لا؟ ها؟ كيف؟ هل أنا أطالبك؟ ما أطالبك ما هو تعرف المال تحت يدك؟ جئت تستقرض مني فأقرضتك 1000 ريال قلت خذ يا هداية الله هذه 1000 ريال وسلمتها لك فجاء حامد وخطفها وهرب هل أنت ضامن لي أو تقول والله خطفت مني تضمن هذه لا فرق بين العارية والقرض قبل شوي يعني لا يظهر الفرق بين العارية والقرض وذكرنا ذكرنا الراجح اي ذكرنا القول الراجح ما هو كلام المؤلف كلام المؤلف العارية مضمونة لا فرق بينها وبين القرض الا ان العارية يجب رد عينها والقرض رد بدله لكن ذكرنا ان الصحيح انه لا يضمن العارية الا بتعدي او تفريط اما القرض بارك الله فيك فهو بمجرد ما يسلمك اياه المقرض دخل في ضمانك ملكته فرق ظاهر لأن القرض يملكه المستقرض يملكه ملكا الآن لو أعطيتك مثلا لو أعطيتك 1000 ريال قرض واخذتها أنت ثم بعدين رجعتك تعال أعطنا الدراهم اللي أقرضت وهي الآن بيدك تبدأ تقول لا ما أعطيك إياها لكن لو أعيرك قلما ثم يوم كتبت بسم الله الرحمن وتات أعطنا قلم بقى عليك تكتب الرحيم يلزمك تعطيني اياه ولا لا هذا الفرق واضح نعم الشيخ احسن الله اليك بالنسبه لعهده المبيع ايش عهده المبيع صاحب المشتري اذا خاف على يعني اذا خاف على البضاعه قلنا يصح يعني يصح الضمان واذا خاف على تلفي على ايش على تلفي تلف المبيع سيصرف في يده يعني إذا خاف عليه سيأثر في يد المشتري نعم بعد لا وبعثه مقام نعم يا آدم نعم إذا خاف على تلفي المبيع المشتري إذا خاف على تلف المبيع على تلف المبيع هل يعني في هذه الحالة يجوز له أن يضمن أحد كيف يضمن يعني يعني لما اشترى الساعة قال نعم. أنا أخاف يعني ساعة هذه يعني قديمة إيه؟ أخاف عليها يعني خفت أتلاف إيه نعم أتلاف عليها يقول لا تشتريها هذا بالمثال يعني أشياء مهما بلغت يبقون هكذا هذا الجواب هو يعود إلى لا أصله يعود إلى أنه يخشى أن يظهر المبيع نعم. مستحقا للغير نعم. يخشى أن يكون المبيع وهي الساعة في مثالك مستحقا للغير بمعنى أن البايع سرقه أو غصبه أو وجده ضائعا ولم ينشده أو ما أشبه ذلك أما في التلف يعني التلف على ملك المشتري ما لم يتبين أن البايع قد غره فيكون على البايع نعم يصح ضمان المحجور عليه كيف إنسان زادت ديونه على